واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم، وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك